الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: هل يكفي لصيام رمضان نية واحدة أم لابد لكل يوم نية؟ نعم، جوابا على هذا السؤال يقول موفق الدين بن قدامة رحمه الله تعالى، يقول: لو أن الله كلفنا ألا ننوي لشق علينا، لو أن الله عز وجل كلفنا ألا ننوي لشق ذلك علينا. وشرح ذلك أن كل إنسان عاقل لا يبدأ بالفعل والعمل إلا وقد نوى قبل ذلك. فأنت عندما تذهب إلى الصلاة أنت لا شك قد نويت قبل أن تشرع، وأنت عندما شرعت في الوضوء أنت قد نويت قبل أن تتوضأ، وأنت مثل ما عندما أنت تذهب إلى السوق فأنت ناوي أنك تشتري الحاجة التي تريد شراءها من السوق، فلا شك أن النية تسبق العمل. فكذلك هنا وفي غير ذلك أيضا، فكل مسلم إذا علم أن غدا من رمضان فإنه سوف يعزم على الصيام، إلا إنسان والعياذ بالله لا يصوم ولا يصلي ولا يفعل شيء من التكاليف والعبادات، فهذا نحن لا نتحدث معه، وإنما نتحدث مع المسلم. فإذا علم المسلم أن غدا من رمضان فإنه سوف ينوي تلقائيا الصيام. ولذا إذا أكل قبل الفجر فهذا دليل على أنه إنما أكل من أجل أن يصوم، تسحر حتى يصوم، لأنه يكون راح يمسك، لأنه سوف يمسك بقية نهاره، فإذا أكل في آخر الليل. فالمسلم لا شك أنه ناوي على، إذا علم أن غدا من رمضان أنه لا شك سوف ينوي ويعزم على الصيام، لكن الشأن في أن يعلم. ولذا متى يتخلف ذلك؟ إذا لم يعلم الإنسان، إذا لم يعلم الإنسان نعم يتخلف ذلك، وأما الذي يعلم فإنه سوف ينوي. فبالتالي كل مسلم قاعد يجدد، هو عندما يشرب ما مثلا في قبيل الأذان هذا ما شرب إلا وهو يريد أن يصوم، أو عندما يأكل وهكذا. فلا يحتاج الإنسان إلى أن يقول أنا بنوي وأنا بكذا وأنا بكذا، الإنسان الحمد لله المسلم ناوي أصلا. نعم.